بها الحال ما عاد واجبا عليه أن يأمره بترك هذا المنكر. فإذا فليغيره أمر للوجوب وهو فرض على الكفاية إلا في أحوال كما ذكرنا، وسنرجع إلى ذكرها إن شاء الله، نعيدها بعد قليل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فليغيره بيده ليزله بنفسه، هو بنفسه بغيره بقوة يده، فليزله بنفسه، هذا معنى فليغيره بيده. يقول للشخص: اترك هذا الشيء، إذا لم يستمع إليه هو بيده يغيره إن استطاع، يزيله بيده إذا كان مستطيعا. فإن لم يستطع ما بيقول مالي وماله، مالي علاقة، بالعامية بيقول ما لي دخل، شأنه الله يسأله ويحاسبه، مظبوط، لكن أنت أيضا تحاسب، والله أمرك بإزالة المنكر وأنت قادر، فكيف لا تزيله؟ أنت تستطيع أن تزيله بيدك من غير أن يلحق بك ضرر ولا يلحق بالمسلمين ضرر، فكيف لا تزيله؟ تكون عند الله مقصرا، تكون عند الله مقصرا. فإن لم يستطع فبلسانه. إن لم يستطع أن يزيله بقوة يده يزيله بلسانه، يأمر فاعله بحكمة، يسلك الطريق التي تؤدي إلى أن يفهم، يظن أنها توصل إلى أن يفهم هذا الشخص الذي يعمل المنكر بحيث يترك المنكر، يتكلم معه بحكمة. فإن لم يطعه كلمه بالطريقة التي ظن أنها تنجح فلم يسمع، ما أطاعه، باليد لا يقدر أن يزيل، كلمه ما التفت إليه، ما أطاعه، خلاص يترك، لا، يذهب إلى إنسان يعرف أنه يؤثر عليه، يعرف أنه يستطيع أن يزيل المنكر بيده، ذاك فيقول له: يوجد هنا فلان يعمل هذا المنكر. ما بيحكي عليه قدام 350 زلمة، لا، لكن يذهب إلى إنسان يعرف أنه يستطيع أن يزيل، أن يمنعه من هذا المنكر، فيقول له: أنا لا أستطيع أن أمنعه، كلمته لم يسمع مني، أما أنت فتستطيع أن تمنعه، إما بالقوة وإما يسمع منك على حسب الحال، فأنت عليك أن تزيل هذا المنكر، كلمه حتى يرتدع عن هذا المنكر. فإذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا كلمه فلم يستمع إليه يكلم إنسانا آخر يستطيع أن يغير هذا المنكر، إما بيده وإما بلسانه. فمن لم يستطع فبقلبه. فمن لم يستطع، من لم يستطع أن يغير المنكر لا باليد ولا باللسان، فعند ذلك فلينكره بقلبه، ليكره هذا الفعل بقلبه، وهذا حقيقة منه تغيير بالقلب، ما بيكون عم بيغير شيء، بيكون عم بيغير المنكر هو، لا، لكن معناه فليكرهه بقلبه، لا يرضى به بقلبه، ينكره بقلبه، يكرهه بقلبه، وهذا شيء مهم قد يغفله بعض الناس. بعض الناس ما بحس بقلب بكراهية المنكر، إذا علموا بالمعصية لا يكرهونها، وهذا لا ينبغي تقصير، بل على الإنسان أن يكره المنكر بقلبه إن كان عاجزا أن يزيله بيده أو بلسانه، يبقى عليه أن يكرهه بقلبه. وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان أي أقل ثمرة الإيمان. وفي بعض الروايات ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من الإيمان، يعني هذا أضعف ثمرة عن الإيمان. إذا كان ما بيقدر باليد ولا يستطيع باللسان، إيش بقي؟ بقي القلب، فعليه أن يكره بقلبه، فإن لم يكره بقلبه يكون فوت أضعف ثمار الإيمان الذي هو الكراهية بالقلب. معناها ما بقي بعد ذلك مرتبة أخرى، ما في شيء ثاني يرجع إليه بعد هذا، خلاص إلى هنا. إذا عجز عن الإنكار باليد وعن الإنكار باللسان ما بقي إلا الإنكار بالقلب، عليه أن يفعله، لا يسعه أن يتركه. نعم، يعني نقول أقله ثمرة، أقله ثوابا. لا، ما أنا لا أقول هذا، أقول أقله ثمرة. هل قال العلماء؟ بدك تسأل غيري في هذا. وكما ذكرنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإذا تركه الكل مع وجود القدرة أثموا كلهم، وإذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقيين، لكن إذا تركه الكل وهم قادرون أثموا كلهم، الكل عليهم إثم في ذلك. كل واحد تمكن منه وتركه بلا عذر أثم. ولا يشترط أن يكون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كاملا، لا يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الشخص تقيا، لا يشترط أن يكون الشخص لا يعمل أي معصية من المعاصي، بل لا يشترط أن يكون هو لا يفعل هذا المنكر. لو كان هو يعمل هذا المنكر ورأى غيره يعمله يجب عليه أن ينهى، كما قال العلماء: وعلى مدير الكاس أن ينهى الجلاس. أليس هو يدير الخمر عليهم ومع ذلك يبقى فرضا عليه أن ينهاهم عن هذا مع وقوعه في الذنب بسبب إدارة الخمر؟ يبقى فرضا عليه أن ينهاهم عن هذا. فلا ينبغي أن يقول الإنسان: أنا حالي، أنا عاصي، أنا كذا، أنا مقصر، أنا كذا، فيترك بسبب ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل ينبغي أن يبادر، فإن هذا باب خير، إذا ولجه نال الخير من الله تبارك وتعالى. هو واجب عليه أن يأمر نفسه وينهاها، وواجب عليه أن يأمر غيره وينهى. إذا كان أخل بواحد ليس معناه أن يخل بالآخر، إذا قصر في ناحية ليس معناه أن يقصر في الناحية الأخرى أيضا، بل ينبغي عليه أن يترك التقصير ما استطاع. ثم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس شيئا مختصا بأصحاب الولايات، من شيء خاص بإمام الجامع، ولا شيء خاص بالقاضي، ولا شيء خاص بالحاكم، بل كل إنسان من المسلمين ينطبق عليه، كل واحد مكلف يدخل تحت هذا الحديث الذي ذكرناه. مش بس أصحاب الولايات، ليس فقط الحكام، ليس فقط القضاء، بل هذا وارد في المسلمين جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى مثالا للذي يقع في المعاصي والذي يأخذ على يده، قال: مثل قوم استهموا في سفينة. مثل ناس قعدوا بالسفينة، ناس قعدوا تحت، ناس قعدوا فوق. وكان هؤلاء الذين فوق إذا أرادوا وكان هؤلاء الذين تحت إذا أرادوا أن يأخذوا الماء من البحر يهمون على الذين فوق ما هيك بيطلعوا لفوق حتى يأخذوا الماء فقالوا لو أننا ثقبنا هذه السفينة من حيث نحن بدل أن نمر على إخواننا الذين فوق لو ثقبنا السفينة التي نحن فيها فسهل علينا تناول الماء النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تركوهم وذلك إذا لم يأخذوا على أيديهم غرقوا وغرقوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وهكذا شأن المسلمين مع الواقع في معصية الله تبارك وتعالى إذا أخذوا على يد الواقع في معصية الله تبارك وتعالى يستفيدون جميعا وإذا تهاونوا في ذلك فلم يأخذوا على يد الواقع في المعاصي يعم البلاء بهم جميعا والذي ينظر في أحوالنا هذه الأيام يجد مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا ليس إنكار المنكر خاصا بالعلماء بل العامي هناك أمور يعرفها العالم والعامي أمور العامي كما العالم يعرف أنها حرام هذه على العامي كما على العالم أن ينكرها وأما الأمور الدقيقة التي يختص بمعرفتها العلماء فعلى العامي أن لا يتكلم فيها إلا بعد أن يعرف حكمها من أهل العلم أما إذا لم يعرف حكمها من أهل العلم فلا يتنطع ليقول يجوز أو لا يجوز عليه أن يلزم حده فلا يتكلم فيها وإنما الذي يعرف أن يتكلم فيها هم أهل العلم الذين أعطاهم الله تعالى علم ذلك أما إن لم يعطه الله تعالى هذا العلم فلا يتكلم ويترك ذلك لأهله أو يسألهم عن الحكم وبناء على ما يقولون له يتصرف يقول لهم أفعل كذا مع فلان فلان يفعل كذا وكذا أمنعه أو لا أمنعه إذا قالوا له امنعه يمنعه إذا قالوا له لا تمنعه لا يمنعه لأن هذه الأمور لا يعرفها الكل إنما يختص بمعرفتها العلماء فمن كان لا يعلم لا ينبغي له أن يدخل في هذه الأمور والمسلم من حيث العموم لا ينبغي له أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة ذلك ما يفكر أن الأمور هيك واضحة من غير أن يتعلم يعرف لا كم من أمور يظنها الجهال أنها حرام وهي حلال وكم من أمور يظنها الجهال أنها حلال وهي حرام فالأمر إذن له مرتبتان في أمور يعرفها كل مسلم هذه إذا عرف المسلم أن هناك من يفعلها وهي حرام عند ذلك يأمره ينهى بتركها ينهاه عن فعلها إلى آخره على ما شرحنا وإذا كانت من الأمور الدقيقة التي يختص بمعرفتها أهل العلم فيترك الأمر لأهل العلم ويتصرف بإشارتهم لا من عند نفسه ثم أهل العلم لا ينكرون ما اختلف فيه الأئمة فيما بينهم يعني الأمر الذي اختلفت فيه المذاهب الشافعية يقولون حلال الحنفية يقولون حرام إذا رأيت إنسانا يفعل هذا الأمر لا تنكر عليه لأن من الأئمة من أهل المذاهب من قال إنه جائز، فلا تنكر عليه إنكارك على من يفعل الحرام، قد يكون هو أخذ بمذهب من يجيزه. إنما إن شئت إذا بدك بتقول له لو أنك تركت هذا الأمر تكون وافقت المذهبين، أحسن أن تتركه من غير أن تنكر عليه إنكار تعنيف وإغلاظ كما تنكر على الذي يفعل المنكر المتفق عليه. فإذا في أشياء كل الأئمة كل المذاهب اتفقت على أنها حرام، وهناك أشياء اختلفوا في حرمتها، فلا ينبغي على الإنسان أن ينكر على من يفعل شيئا من هذه الأشياء التي اختلف الأئمة في حرمتها إنكار تغليظ وتعنيف. إنكارا هو مثل الإنكار على فاعل الحرام المتفق عليه، إنما يقول له إن شاء أنت أحسن لو لم تفعل ذلك. الشطرنج بعض العلماء قال حرام اللعب فيه، بعض العلماء قال يجوز مع الكراهة، مكروه. اختلف الأئمة، مالك رضي الله عنه يقول حرام، الشافعي رضي الله عنه يقول يجوز لكن مكروه، تركه خير، أحسن تركه. إذا رأيت إنسانا يلعب بلعبة الشطرنج لا تنكر عليه إنكارك على فاعل المحرم المتفق على تحريمه، لأنه لعله أخذ بقول من؟ بقول الشافعي رضي الله عنه، ولذلك هو يلعب به، والشافعي لا يقول حرام وإن كان يقول مكروه. إنما إن أردت تقول له خير لك أن تصرف وقتك في غير هذا، لأن بعض الأئمة قالوا بحرمته وبعضهم قال بكراهته، لماذا تصرف وقتك فيه؟ اصرف وقتك في شيء آخر أنفع بالرفق والحكمة. وإذا خفت، إذا أحيانا أنت بتعرف أنه إذا قلت له هذا الكلام قد يتكلم بشيء فيه خطر يوقعه في المعصية، فلا تقول له اتركه، هو يأخذ بمذهب الإمام الشافعي ولا يفعل شيئا منكرا، اتركه هو ما يفعل، ولا تعمل شيئا يسبب وقوعه في المعصية. ينبغي أن يكون الإنسان حكيما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثال آخر، إيش بدي أعطي مثال آخر؟ لو ما حقول هذاك المثال أنتوا حابين قولوا ما حقولوا. هلا إذا تذكرت وأتكلم في مثال آخر، ما بدي أحكي فيه، وكمان ما بدي أحكي فيه. بالخلاصة هلا أنا إذا ذكرت ما أريد أن أذكره إن شاء الله، بارك الله فيكم. بالخلاصة أن المختلف فيه لا ينكر على فاعله إنكار التغليظ والتعنيف كما ينكر المنكر المتفق على كونه منكرا. ثم أيضا الإنسان ينبغي أن يكون حكيما، إذا كان يعرف أن إنكار المنكر باللسان أو باليد يؤدي إلى منكر أعظم فينبغي أن يجتنب. إذا كان يعرف أنه إذا قال لفلان لا تفعل يحصل من هذا منكر أعظم من المنكر الذي يفعله، فعند ذلك ينبغي ألا يفعل. ليش؟ لأن العاقل لا يهدم بلدا حتى يبني قصرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه، قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء، يعرض نفسه لما لا يطيق، وكذلك إذا عرض المسلمين أحيانا بيكون الشخص بمكان بيحكي جملة جملة بسببها يقتل المسلمون الذين في ذلك المكان وهو لا يستطيع أن يدفع عنهم. هذا إيش فعل؟ هذا عرض نفسه وغيره لما لا يطيق من البلاء. وإنما ينبغي أن يكون الإنسان حكيما. نعم، أما عندما لا يكون الأمر كذلك فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأوذي بسبب ذلك فصبر أي لدرجة عالية جدا عند الله. إذا كان لا يؤدي إلى ما ذكرنا فجهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه درجة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ورد في الحديث أن أفضل الشهداء يعني في بعض الأحوال رجل تكلم بالنهي عن المنكر في وجه السلطان الظالم فقتله. هذا يكون من أعلى الشهداء مرتبة، هذا يعني في بعض الأحوال. فإذا ينبغي أن يكون الإنسان حكيما ينظر في الحال ثم يتكلم. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال له ألا أقوم إلى هذا السلطان فآموه وأنهاه؟ قال له هذا الحاكم أنا أريد أن أقوم بوجهه فأقول له اتق الله افعل كذا وترك كذا أمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر. قال له ابن عباس لا تفعل تكن لك فتنة، لا تفعل ينتج عن هذا ضرر أنت لا تستطيع أن تدفعه، لا تفعل تكن لك فتنة. فقال له فإذا أمرني بفعل منكر قال هذا الذي تريد فكن رجلا، أما إذا أمرك أنت تعمل منكر ساعد فرجيني جوليتك قل له ما بدي لا أفعل. قال له ليش؟ لأنه عند ذلك لا يعرض غيره للضرر ولا تكون فتنة إنما هو ونفسه. قال له هذا الذي تريد فكن رجلا ساعد فرجيني جوليتك في هذا. ينبغي أن يكون الإنسان حكيما كما ذكرنا. وقد ذكر النووي رحمه الله شيئا في شرح مسلم عن هذا الحديث قال واعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة. من زمان كثير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قصر فيه الناس. إذا كان النووي يقول أنه بزمانه من زمان بعيد كثير من هذا الأمر قصر فيه الناس، أيش نقول نحن في زماننا؟ قال من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. في زمانه يقول الباقي منه شيء قليل جدا، ماذا نقول في زماننا؟ إذا كان في زمانه يقول ذلك وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. إذا كثر الخبث ولم يأخذ الناس على أيدي فاعل المنكر يعم العقاب الكل، من يفعل ومن لا يفعل المنكر ينزل البلاء بالكل، ينزل البلاء العام. وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب، أن يعتني بالأمر بالمعروف